التي خلفت بعدهم. لو كان هذا سنة أو كان مباحا أو كان مشروعا لنصبوا هذا النبي، لأبرزوا سريره وجعلوا وسيلة، لكنهم كانوا أعلم بالله، يقول كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من هذه الخلوف التي جاءت من بعدهم. وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل. الآن يا أخواني، ما هي مسألة أن يوجد نبي، أن يوجد جسد نبي ورجل صالح. الآن يأتون إلى ماذا؟ يأتون الآن إلى حفرة أو جدار متهدم، أو يأتون إلى مغارة، أو يأتون إلى بركة، أو يأتون إلى نخلة أو شجرة ويتبركوا، قالوا كان هنا نبي موجود. والآن الصوفية تثير مسألة الآثار، هذا مسألة الآثار، يريدون أن يحيوا الشرك من جديد، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الكلام نافع جدا. يعني الشباب اليوم، الشباب الذي يقرأ الآن في الصحف ويطالع في القنوات ويسمع، ينبغي أن يعلم هذه الأصول، وأن يعلم هذه القواعد، وأن يدرس هذه العقيدة لئلا يغتر بكلام الصوفية. قال رحمه الله: وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل، وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأمصار عدد كثير وهم متوافرون، فما منهم من استغاث عند قبر صاحب ولا دعاه ولا دعا به ولا دعا عنده ولا استشفى به ولا استنصر به. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، بل على نقل ما هو دونه. لو كان السلف يستغيثون عند قبر رجل صالح أو يدعونه أو يدعون به أو يدعون عنده لنقل ذلك، ولكن الله ما كان عندهم هذا الشيء ولا يعرفونه، بل ينكرونه شد الإنكار، بخلاف ما عليه المتأخرون الخلوف الذين خلفوا بعدهم. يقول رحمه الله: وحينئذ ولا استشفى به ولا استنصر به. يعني في نسخة استسقى، قد تكون هذه زيادة عندكم عند الفقي، إذن زيادة عند الفقي، ولا استسقى. قال: وحينئذ فلا يخلو، إما أن يكون الدعاء عندها والدعاء بأربابها أفضل منه في غير تلك البقعة، أو لا يكون، فإن كان أفضل. يعني الآن لا يخلو الأمر، الدعاء عند القبور إما أن يكون أفضل من غيره أو لا يكون، الدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو الدعاء عند قبر رجل صالح ولي، إما يكون أفضل أو يكون لا يكون أفضل. يقول رحمه الله: فإن كان أفضل، يعني إذا كان الدعاء عند قبر النبي أو الولي أفضل، فكيف خفي، فكيف خفي علما وعملا على الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ هل يخفى عليهم وهم متقدمون في العلم والعمل؟ يخفى عليهم. فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم، وتظفر به الخلوف علما وعملا. السلف يجهلون هذا الشيء وتظفر به الخلوف، مستحيل، مستحيل والله، بل هو شيء باطل وذريعة من الشرك. لذلك الله سبحانه وتعالى برأ منه السلف وعافاهم منه، وابتلي به الخلوف الذين في قلوبهم مرض. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يعلموه ويزهدوا فيه. يعني قد يقول قائل: إن السلف علموه، علموا فضله ولكنهم زهدوا فيه، ما عملوا به. قال ابن القيم: ما يجوز هذا أبدا. ولا يجوز أن يعلموه ويزهدوا فيه مع حرصهم على كل خير، لا سيما الدعاء، فإن المضطر يتشبث بكل سبب وإن كان فيه كراهة ما، فكيف يكون من المضطرين في كثير من الدعاء وهم يعلمون فضل الدعاء عند القبور ثم لا يقصدونه؟ هذا محال طبعا وشرعا. حتى في طبع الإنسان، يعني لو كان الإنسان يعلم أن الدعاء عند القبر مستجاب وفيه فضل إلى آخره، طبعه يقوده إلى الدعاء عند القبر، أليس كذلك؟ الإنسان المضطر يتشبث بأي شيء، يقول طبعا وشرعا هذا لا يجوز. قال: فتعين القسم الآخر، وهو أنه لا فضل للدعاء عندها، ولا هو مشروع ولا مأذون فيه بقصد الخصوص، بل تخصيصها بالدعاء عندها ذريعة إلى ما تقدم من المفاسد، ذريعة إلى أن تعبد من دون الله. ومثل هذا مما لا يشرعه الله ورسوله البتة. مثل هذا يعني يقول رحمه الله، مثل هذا شيء ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الغلو، ذريعة إلى الباطل، هل يشرعه الله؟ أبدا، مستحيل، لا يشرعه الله ولا رسوله البتة، لأن شريعة الله وشريعة رسوله عليه الصلاة والسلام جاءت لتسد ذرائع الباطل وذرائع الشرك والخرافات، فكيف يشرع فيها ما هو أعظم وسيلة إلى الشرك؟ أبدا، يقول رحمه الله. ومثل هذا مما لا يشرعه الله ورسوله البتة، بل استحباب الدعاء عندها شرع عبارة لم يشرعها الله. الذي يقول إن الدعاء مستحب عند قبر فلان أو فلان من الصالحين، هذا شرع شيئا ما شرعه الله، كما اشتهر عند الصوفية يقولون: قبر معروف الترياق المجرب. انظر إلى الذريعة، يعني إذا أراد الإنسان أن يدعو يذهب إلى قبر معروف، معروف رجل صالح من الصالحين، اذهب عند قبر معروف ادعو، الترياق المجرد باطل، هذه ذريعة الشرك، هذا الشرع الذي ما شرعه الله. بل استحباب الدعاء عندها شرع عبارة لم يشرعها الله ولم ينزل بها سلطانا. وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير، فروى غير واحد عن المعرور بن سويد أنه قال: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريق مكة صلاة الصبح، فقرأ فيها ألف لام: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش. سبحان الله، قرأ في الركعة الأولى سورة الفيل وفي الركعة الثانية سورة قريش، كان في سفر الظهر يراعي أحوال الناس، ما كان عندهم شدة. الآن سبحان الله، بعض الناس الآن يحب يشد على الناس ويدخل المشقة عليهم. الدين يسر يا أخوان، ما هو الدين يسر على مذهب العوام، يقعون في الشبهات ثم يقولون الدين يسر، لا، ليس هذا المقصود. ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، بعدما صلى عمر صلاة الفجر رأى الناس يذهبون مذاهب، يذهبون هنا وهنا، إلى أين يذهبون هؤلاء؟ يقول: فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. تأملوا في الفقه، هذا فقه السلف. هلك الذين من قبلكم بهذا، تتبع الآثار، لأن تتبع الآثار يفضي إلى الغلو وإلى تعلق القلوب بالموتى، وهذا هو باب الشرك وبالخرافة. شوف الفقه والصوفية يا إخواني، أول ما يعني القبوريون هل القبوريون الذين يعبدون القبور هل عبادة القبور هو أول من دخل عليهم؟ ها؟ لا، عبادة القبور المرحلة الأخيرة، وإنما خطوات ومراحل. أولها هذا، أوله التعلق والغلو تتبع الآثار، وما يزال بهم الشيطان إلى أن يعبدوا الموتى من دون الله. نسأل الله السلامة والعافية. الآن يتعلق الصوفية ببعض المساجد، بعض الآثار، بعض الأماكن، وربما رحلوا لزيارة مسجد، مع أن هذا لا يشرع ولا يجوز. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فقط. وإذا أنكرت هذا الشيء أقام عليك الدنيا. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أترك هذا الشيء، هلك من كان قبلكم بها. ما أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. يقول: وكذلك أرسل عمر رضي الله تعالى عنه أيضا فقطع الشجرة التي بايع تحتها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قطع الشجرة والنبي بايع تحتها. نقول كما قال ابن القيم: لو ظفر الصوفية متأخرون هذه الشجرة لعبدوها من دون الله، أليس كذلك؟ لو ظفروا بها. فعمر قطعها رضي الله عنه. ولو أن الصوفية وقفت على فعل عمر، وقفوا على فعل عمر بأنه قطع هذه الشجرة، لقالوا عنه وهابي. والله وحصل هذا، تقال عنه عمر وهابي، لأن الذي يفعل هذا الشيء عندهم الوهابي. والله المستعان. ألم يرموا البخاري بن وهابي؟ رموا البخاري بن وهابي وغيره من العلماء الأولين، وهذه قصص معروفة وثابتة. بل قد أنكر، يقول ابن القيم رحمه الله: بل قد أنكر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على الصحابة لما سألوه أن يجعل لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ومتاعهم بخصوصها. هذه هي ذات أنوار. فروى البخاري في صحيحه عن أبي واقد بن الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قبل حنين ونحن حديث عهد بكفر. قوله نحن حديث عهد بكفر يريد أن يعتذر، يعني يريد أن يقدم الاعتذار عن الطلب، عن طلبه. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم، يتبركون بها. يعني ما هي السدرة؟ السدرة هي شجرة النبق، شجرة النبق هي السدرة. يقول: يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. يقول: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. كبر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الطلب. كيف هذا الطلب مضاد من كل وجه لشريعته وهديه وعقيدته عليه الصلاة والسلام، لذلك كبر. يقول ابن القيم رحمه الله هنا استدراك على التخريج قول ابن القيم فروى البخاري في صحيحه. يقول المحقق: لم يروه البخاري، لكن الحديث صحيح معروف. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر؟ هيا معاشر الصوفية أجيبوا، فما الظن؟ لعل الصوفي يسمعني الآن ينتفع بهذا الكلام. فما الظن إذا كان النبي أنكر عليهم هذا الإنكار الشديد على شجرة، على سدرة، وهم ما يعبدونها ولا يسألونها ولا يستغيثون بها، إنما أرادوا فقط أن يعلقوا عليها السيوف يتبركون بها. ومع ذلك جعل ذلك اتخاذ إله مع الله، جعل ذلك اتخاذ إله مع الله. يقول ابن القيم: فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتن بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ ولو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون، فأي نسبة عندكم للفتن وللفتنة؟ أيها الصحيح أخبارنا للفتنة، أنا عندي للفتنة. فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ ها، في نسبة؟ ما في نسبة. لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون. قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا رحمكم الله، هذا القائل هو الإمام الطرطوشي رحمه الله صاحب كتاب الحوادث والبدع. قال الإمام الطرطوشي هذا: قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا رحمكم الله، أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البراء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق، فهي ذات أنوار، فاقطعوا. طيب، إذا وجدت مثلا بركة، حدثنا أحد إخواننا من أهل الشام قبل أسبوع تقريبا أنه زار بركة هناك في الشام، في بلد عين يأتيها الناس، ماذا يفعلون؟ انظروا للحيل. عندها طبعا سادم، شخص خادم يأخذ الماء، يقولون تأتي تقف أمام هذه البركة وتتمنى ما شئت فإنه يتحقق لك، بشرط أن ترمي ببعض الدراهم في هذه البركة، ليرات طشها على الماء وتتمنى ما شئت، لهم ما يشاءون فيها ثم تنصرف. قال هذا الأخ: فجئت وقفت على البركة هذه، فإذا البركة مغطاة من المال، من الأوراق النقدية مغطاة، لأن كل من يأتي يقذف، يقول رأيت عجائز ورأيت يقذفون. فجئت للسادم وسألته عن سر هذه العملات الورقية التي غطت بها الماء، فقال لي كذا وكذا وكذا: تقف أمام هذا الماء تتمنى ما شئت، أي أمنية أي أمنية، ثم ترمي بالمال تتحقق. يقول: فقلت له طيب، وأخونا ذكي، يقول: فقلت له طيب، أنا الآن لو تمنيت شيئا أي شيء يتحقق لي؟ قال: نعم. فقال له: طيب، أنا لو تمنيت مثلا أني أخذ كل هذا المال الموجود؟ قال له: لا، يعني إلا هذه الأمنية. يا الله المستعان، هو لكل قاعدة في الموت، الله المستعان. أنا لو كنت فيك كان قلت: طب أتمنى أن الله يأخذ روحك وخلصنا منك، والله المستعان. يتفننون سبحان الله في الدجل والضحك على الناس. كيف؟ نعم، كله كذب ودجل. يقول رحمه الله، طيب نحاول أن ننهي هذا الفصل إن شاء الله. يقول رحمه الله: ومن له خبرة بما بعث الله تعالى به رسوله وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره، علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد مما بين المشرق والمغرب، وأنهم على شيء والسلف على شيء، وأنهم على شيء والسلف على شيء، كما قيل: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، والأمر والله أعظم مما ذكرنا. وقد ذكر البخاري في الصحيح عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها قالت دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له ما لك؟ فقال والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. هذا في زمن أبو الدرداء. أبو الدرداء توفي في خلافة عثمان سنة 32 في خلافة عثمان، ومع ذلك يقول الأمور تغيرت والنبي ميت له نحو 20 سنة فقط لو أقل، فكيف الآن 1400 سنة؟ فكيف في زمن القيم أكثر من 700 سنة؟ الآن 1400 الضعف. الله المستعان. لذلك أهل السنة غرباء، أهل السنة وأتباع السلف غرباء جدا، نسأل الله عز وجل يجعلنا منهم. يقول رحمه الله: وروى مالك في الموطأ عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة، يعني الصحابة رضي الله عنهم. أدركت عليه الناس، يريد بالناس الصحابة، يعني ما يعلم شيئا أدرك عليه الصحابة إلا الأذان. وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: ما أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. ذكره البخاري. وفي لفظ آخر يقول: ما كنت أعرف شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلا قد أنكرته اليوم. لأن أنس بن مالك زار دمشق سنة 92 أو 91 قبل أن يموت بسنة تقريبا، في زمن الوليد بن عبد الملك زار دمشق وفد على الخليفة، وهناك التقاه الزهري في دمشق، دخل عليه ويبكي يبكي تغيرت الأمور. حتى الصلاة التي كانوا يجتمعون عليها بكى عليها أنس، لأن الخلفاء بني أمية كما تعرفون كانت عندهم بدعة وهي تأخير الصلاة، يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت. فأنس يقول: كل شيء تغير، حتى الصلاة التي أنا تصلون جميعا الصلاة قد ضيعت. هذا قاله أنس في زمانه، فماذا نقول نحن الآن في زماننا؟ وقال الحسن البصري: سأل رجل أبا الدرداء رضي الله عنه فقال: رحمك الله، لو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بين أظهرنا هل كان ينكر شيئا مما نحن عليه؟ هل كان ينكر شيئا؟ يسأل أبا الدرداء: الرسول لو كان موجود ينكر شيئا مما نحن عليه؟ قال: فغضب وشد غضبه وقال: وهل كان يعرف شيئا مما أنتم عليه؟ وقال المبارك بن فضالة: صلى الحسن الجمعة وجلس فبكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ فقال: تلومونني على البكاء، ولو أن رجلا من المهاجرين اطلع من باب مسجدكم ما عرف شيئا مما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أنتم اليوم عليه إلا قبلتكم هذه. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذه هي الفتنة العظمى التي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة، أو هذا منكر. وهذا مما يدل على أن العمل إذا جرى بخلاف السنة فلا عبرة به ولا التفات إليه، فإن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبي الدرداء وأنس كما تقدم. يعني ما يأتي شخص يقول هذا عمل قديم وهذا، يقول لا عبرة به. كلام القيم هذا والله قاعدة، يعني ينبغي أن نسجل قاعدة سلفية: العمل إذا جرى بخلاف السنة فلا عبرة به ولا التفات إليه، فإن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبي الدرداء وأنس. كلام ثمين والله، قاعدة ثمينة. لذلك الصوفية ما يأتون يقولون لنا: المولد من قديم وكذا من قديم. نقول لهم: هذا الكلام جميل في القاعدة، العمل إذا جرى على خلاف السنة لا عبرة به ولا التفات إليه، قاعدة سلفية. كلمة ثمينة من هذا الإمام ونفيسة. وذكر أبو العباس أحمد بن يحيى قال حدثني محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا قال حدثني عبد الله بن إسحاق الجعفري أنه قال كان عبد الله بن حسن يكثر الجلوس إلى ربيعة. قال فتذاكر يوما السنن فقال رجل كان في المجلس ليس العمل على هذا. فقال عبد الله أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام فهم الحدث على السنة؟ فقال ربيعة أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. عبد الله بن حسن هذا حفيد علي بن أبي طالب. عبد الله بن حسن ابن علي بن أبي طالب. من جدته؟ فاطمة. من جده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم جده. إذن هذا من أبناء الأنبياء. يجلس عبد الله بن حسن وعبد الله بن حسن ابن حسن. نعم هو حفيد حسن الحسن ليس حفيد علي. علي جد أبيه. وهذا عبد الله بن حسن هو والد للنفس الزكية محمد الذي خرج على أبي جعفر المنصور. عبد الله بن حسن كان رجلا فاضلا عالما. ويجلس إلى ربيعة. من هذا ربيعة؟ هذا ربيعة الرأي شيخ مالك مالس. تذاكر السنن. فقال رجل ليس العمل على هذا. تذاكر السنن قال العمل مو على هذا يعني العمل عند الناس. فقال له عبد الله ابن حسن أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام. كثر الجهال حتى وصلوا إلى المناصب وأصبحوا هم أهل السلطة والسيطرة وأخذوا يصدرون الأحكام والأوامر بخلاف السنة فهم الحجة على السنة. هل هؤلاء يكون الحجة على السنة؟ فقال ربيعة أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء يعني كلام ثمين. على كل حال هو يعني في ضمن القاعدة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.